إعطاء هذا المال للمشرفين على تعليم القرآن، وهل يعد تعليم القرآن من المصالح المرسلة؟ شو مصالح المرسلة؟ مصالح المرسلة هي التي لم تكن في عهد النبوة والرسالة، فكيف تعليم القرآن قائم عليه الإسلام؟ فهو ليس من المصالح المرسلة. لكن يمكن السائل يعني غير ما يبدو من كلامه. رجل وهب مبلغا من المال لينفق على تعليم الأولاد القرآن، هل يجوز إعطاء هذا المال للمشرفين على تعليم القرآن؟ تقريرهم. نعم؟ تقريرهم يعني تقريرهم لهذا العمل. تقريرهم؟ تقريرهم. تقريرهم. إيه رجع للمعلمين يعني. عشان الرقم عشان هو إذا عمله أو وظيفته أن يعطيه 200 دولار شهريا بينه ويعيش يجيب أولادي على المنطقة. هذا الوقت هو السؤال. وهب مالا، فقد يكون الواهب قصد نوعا معينا ليصرف في هذا المال، ففي فرق. شو خصص؟ خصص هذا الواحد هم يبعثوه بالجائد المال كان حاله على المسلم كله لتعليم القرآن، يجب أن تخصص في حالة المبلغ معين ما بيجوز تعليم القرآن. إذن هذه المسألة لها علاقة بما كنا ذكرناه في كثير من المناسبات. لا شك أن تعليم القرآن من أفضل العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رواه البخاري في صحيح. وبناء على ذلك فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه عبادة من العبادات، كما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامية. طبعا يمكن الأرض تكون مسكونة، لكن نحن ما أمدنا نبين الحقيقة، ولو أنه هناك بيان متمم لهذا قد يصحح الوضع إذا ما صححت النية. فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي كله بأقسامه وأنواعه، كما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامية ولا على التأذين. وبالمناسبة أذكر بأثر صح عن ابن عمر أن رجلا جاءه قائلا: يا ابن عمر إني أحبك في الله، قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: كيف هذا؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. وهذه قضية لا خلاف فيها بين المسلمين، أي أنه لا يجوز أخذ العبادة بصورة عامة، أخذ الأجرة على العبادة بصورة عامة. لماذا؟ لآيات كثيرة من أشهرها في هذا الصدد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذي يقرأ القرآن من أجل 10 ليرات سوري، هل أخلص لله في هذه القراءة؟ طبعا لا. الذي يعلم الولد وبختم ختمة القرآن في ظرف سنة مثلا بيحصل له 1000 ورقة 2000 ورقة أقل أو أكثر، وهو إنما علمه من أجل هذه الألوف، هذا لم يكن في ذلك مخلصا لله عز وجل، فلم يكن تعليمه طاعة بالتالي، لأنه ما أخلص لله عز وجل في ذلك. هذا مبدأ عام، أي أن الله عز وجل لا يجيز للمسلم أن يتطلب غير وجهه في طاعة من طاعة ربه عز وجل. إذا كان هذا كذلك، الجواب أنه لا يجوز للمعلم أن يأخذ أجرا على تعليمه، كذلك من ذكرنا. لكن هناك شيء آخر، وهو ليس كل مال يؤخذ باسم الأجرة. أيوة، وهذا هو المخرج لهذه المشكلة التي عمد كثيرين من الناس الطيبين الصالحين، لكن لبعدهم عن العلم الفقه الصحيح لا يفرقون بين هذا المال يقبض بنية وبين هذا المال الآخر يقبض بنية أخرى. فهذا الرجل الذي خصص لتعليم الأطفال بل لتعليم الرجال، وقيض الله له رجلا صالحا مؤمنا غنيا، فجعل له جعلا انه انت علم الاولاد وانا اكفك معيشتك، جزاك الله خيرا. هذا يجوز، ومن هنا جاءت الرواتب. واول راتب في الدين الاسلامي في المجتمع الاسلامي وجد هو راتب ابو بكر الصديق حينما ولي الخلافه، كان رجلا تاجرا يعمل بكد يمينه وعرض جبينه، فقالوا له انت الان عليك عمل كبير لا تستطيع ان تجمع بينه وبين السعي وراء الرزق، فلك علينا ان نقدم اليك كل يوم شاة وما ادري ايضا من الدراهم سموها له. رضي ابو بكر، ما قال هذه اجرة لانه لا ياخذها كاجرة لقيامه بواجب الخلافة، بل اكثر من ذلك انه بعد ايام قال لعمر هذا الذي جعلتموه لي لا يكفيني زيدوني، فزادوه هذا ليس اجرة وانما هو تعويض لما يفوت لهذا الانسان الكامل بسبب انصرافه الى القيام بشؤون الدولة المسلمة والأمة المسلمة عن السعي وراء رزقه. فهذا الامام، هذا المعلم، هذا الاستاذ الى اخره، اذا جعل له راتب فهذا امر مشروع بل امر حسن ومرغوب فيه، لكن الذي يقبضه لا يجوز ان يقبضه باسم اجره، اسم على مسمى طبعا، ما بيهمنا نحن الاسماء دون المعاني. يعني لا يعتقد انه اذا علم انسانا ايه او سورة او ختم القرآن كله ان هذا يستحق عليه اجرة كما يستحق اي صاحب مهنة او صاحب صنعة. انا مثلا ساعاتي اصلح لك الساعة بدون اتفاق سابق، انا بقيم عليك دعوة عند القاضي الشرعي انه بيطلع لي عندك كذا، يعني اجرة المثل. لكن اذا علمتك حديثا او حكما شرعيا وقلت انا اخذت كل وقتي وضيعت عليه فرصة إلى آخره، فأنا بيطلع لي أجر، لا تسمع هذه الدعوة. فلا يجوز لي أن يصدر مني مثل هذا الكلام، لأنه هذا معناه أنه أرفع راية ضلالي وانحرافي عن مثل قوله تعالى في الآية السابقة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن لو قيل لي، وقد قيل لي يوما ما، يوم كنت في الجامعة الإسلامية، ترك بلدك وترك دكانتك وترك كل شيء وتعالوا علم الحديث في الجامعة الإسلامية وجعلوا لنا راتبا كما يفعلون في كل الأساتذة. هذه جعالة، هذا تعويض لما يفوت هذا الإنسان الذي طلب منه نوع معين. فأنا إن قبضته كأجر مثل ما أقبض أجرة الساعة هذا حرام علي، لكن أنت صاحب خير صاحب أوقاف توقف هذا المال للأئمة للمؤذنين أنت تؤجر عليه، وهم يؤجرون إذا حسنوا نيتهم ويؤثمون إذا أساءوا نيتهم. إذن فبالنسبة للمعلمين يقال إنما الأعمال بالنيات، بالنسبة للواقفين المال فنعم ما فعلوا. بهذا إذن ننهي هذا الاجتماع، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا معكم في لقاء عاجل قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يأخذ راتب وبيجي بعد النفع كلام يأخذ إضافة للعمل هذا، لا تفريغ هذا؟ لا مو تفريغ، أنا ما بدي أنا أعطينا الحكم.